halaman 129, sebelah kanan. 9. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun. 10. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. 11. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. 12. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. 13. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. 14. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. 15. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. 16. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. 17. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. 18. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.